خطبة من بين أقران من بين أقران يصير حافظ من يحفظ من بين أقرانه نابرة ويستعين به طالب مبتدئ ولا يستغني عنه ظالم مبتدئ وقد بينت رخيبة كل حديث عندي عقل وإن لم تكن كذلك فهي عقيدة وليس عقيدة لا غلط من جناح وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه كالعلمة لراجل نفس الأمة المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة واحدة وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك من مبين وتمريض بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما علينا علينا وبالا وأن يرزقنا العلم بما وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جماد الأولى عام 1441 وبها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا المرام في الدنيا والآخرة. فاعلم أولا أن أصل أدلة الأحكام التي تعبدنا الله بها هما شيئان الكتاب والسنة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة فله حكم الكتاب تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعمل في القرآن ولا يعمل في السنة، فيقول يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتبع. ومعنى أن الرسول قال لا ألفين أحدكم على أريكته، أي لا أجدنه على ذلك، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام التي تعبدنا الله بها هما الكتاب والسنة. أما الإجماع فإنه دليل مستند على الكتاب والسنة، لولا الكتاب والسنة ما كان الإجماع دليلا، إذن فهو ثابت بالكتاب والسنة. كذلك القياس ثابت بالكتاب والسنة، ولولا الكتاب والسنة ما صار القياس جريمة.

أكبر. لا ما في سؤال. ما في الأصل. طيب نعم لا كيف إن شاء من الليل من الليل إن شاء الله. نعم أشكال علي كون أن كلام الشرع ورد ورد أنه أجاز أن يذكر الإنسان بعض الأمور الشرعية. قلنا أن يجوز الإنسان يأتي بعض الأفكار التي يرتب عليها الشرع القواعد الدنيوية حتى تحصل له تلك الفوائد الدنيوية دون أن يرتب ثواب الآخر. أشكال علي كون جهة سبيلة فيه مثل هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وفي نفس الوقت لا يجوز من جهة سبيل الله أن يلجأ ذلك والدار الآخر. يحرم من عجز كامل ما حد يدرس جيد على هذا ما حد يدرس على هذا لكن تشيع. نعم نعم ايش اي نعم ما في شيء الظاهر ما في شيء، لأن هذا مهم من الأمور التعبدية حتى نقول لا بد أن تقتصر على ما جاء في النص. نعم نعم نعم اجتمع اجتمع على الظاهر نحن إن ما لهم من الظاهر والمنافقون لا يمكن أن نقول فيهم منافقون ونحن لا نعلمهم كيف نقول هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكل سرائرهم إلى الله لكن قد يعلمهم الله في بعضهم ولن شاءوا لأرأيناكم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم الله عالم عالم لهم ولي وأيضا لا بد أن يعرف وأيضا لا بد أن يعرف تحذيرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة بإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة ثلاثة دول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحداث، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم سبق لنا أن أصل الأدلة و